إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، تفضلوا، كيف حال أبنائي اليوم؟ الحمد لله بخير وعافية. نشكر الله تعالى على آلائه ونعمه. كأن عند أحمد كلاما. نعم ما درسناه يا شيخ حتى الآن من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلني في تفكير مستمر عن معاناة من كانوا قبلنا، كيف صبروا على شدة الأذى. هذا صحيح يا بني، بالتحمل والصبر والصمود أمام الأعداء حققوا النصر ونشروا الدين، ولو تراخوا ومالوا إلى الدعة واللهو لانتثروا، ولما شع ضياء الإسلام في هذا الوجود. فالغاية النبيلة تتطلب البذل والتضحية. بعض المسلمين يقول مجابهة الأعداء تحتاج إلى القوة والشدة والغلظة، هذا في ميدان القتال إذا تقابل الجيشان، ولكن الدعوة ونشر الإسلام يحتاج إلى الصبر والحجة والبرهان والمجادلة بالتي هي أحسن. أما قرأت شعر إقبال؟ يبتسم المسلم في سلمه من رقة الماء ولين الحرير، وتبصر الفولاذ في عزمه إن دعت الحرب ونادى النفير. اقرأ يا بني. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا. ولماذا اختار نصف النهار؟ وهل القناع يخفيه عن أنظار المراقبين له مثلا؟ هذا الوقت بالذات اسمه الهاجرة، فكان قل ما يخرج فيه أحد من بيته لحر الشمس، ومع ذلك تقنع أيضا إمعانا في التخفي. وهذا أيضا تعليم للمسلمين ألا يترك الحذر والأخذ بالأسباب مهما كان الأمر. فالإنسان يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. من كان عند أبي بكر حتى طلب منه إخراجهم؟ في رواية أخرى قال أبو بكر: إنما هما ابنتايا يا رسول الله، فكانتا عائشة وأسماء. نعم. وهذا الطلب أيضا زيادة في الحرص على الكتمان لكي لا يتسرب أمر خروجه على قريش. فلما طمأنه أبو بكر بأنهما تحافظان على السر تكلم وأخبره بأمر الهجرة. نعم. تابع. فقال أبو بكر: خذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، بالثمن. ولماذا امتنع أن يأخذ الراحل هدية من أبي بكر وهو القائل: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لقد ساهم أبو بكر بماله في كل مجال يتطلب فيه دفع المال، وخرج يوم الهجرة وقد أخذ معه ماله وهو ما بين 5,000 إلى 6,000 درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كل أعماله تعليم لنا. وهنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة في نفقة السفر لا أن يترك نفقته على كاهل أبي بكر وحده. وفي رواية قال: لا أركب بعيرا ليس لي. نعم. وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. لم أفهم بعض العبارات، مثل يريدون بياته وأيهم يكون أشقاها. البيات هو محاصرة النبي ليلا ثم مباغتته قبل أن تنشق خيوط الفجر. ومنه قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وأما معنى أيهم يكون أشقاها، فقد شبههم هنا بالمجرمين من قوم صالح الذين تآمروا على قتل الناقة. قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تابع يا بني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه، وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. هل هذه الخاصية لهذه الآيات للرسول صلى الله عليه وسلم أم هي عامة لكل مسلم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم لنا. فالمسلم الذي تعلق قلبه بالله لا يستغني دائما عن قراءة القرآن، يقرأه في اليسر والشدة، في المواقف التي تغلق أمامه فيها أبواب العبيد، فيستمد العون والتيسير من رب العباد، فيقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم. وهناك آيات مخصوصة مأثورة وردت للحفظ أو للشفاء والتداوي منها، مثلا آية الكرسي وسورة الفاتحة. وقد ورد في سورة ياسين: ياسين لما قرئت له. وقال في المقاصد: لا أصل له بهذا اللفظ، كما ورد أن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، من قرأها يريد بها وجه الله غفر له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 22 مرة. والحديث ليس بالقوي. دابا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة، وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. لماذا وضع التراب على رؤوسهم؟ زيادة في الكيد لهم، وليعلموا أن الله حارسه منهم، وقد كانوا في غاية اليقظة قبل خروجه من بينهم يتحدثون فيما بينهم. فلما خرج من بينهم ضرب الله عليهم النوم. سبحان الله. وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. هؤلاء هم الفتيان الذين تطوعوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا لا، لقد وهم هنا ابن القيم في ذكر هؤلاء بأنهم احتاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. فهؤلاء هم الذين اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على اختيار شاب من كل قبيلة لتنفيذ مؤامرتهم. لكن ورد خبر عن محمد بن كعب القرظي أن من بين المجتمعين أبا جهل، والمشهور أن الفتيان هم الذين أحاطوا بالبيت لتنفيذ القتل كما اتفق الزعماء. فلما فشلت خطتهم سارعوا إلى أبي جهل وأعلموه بالخبر، فجن جنونه لهذا الإخفاق ورصد الجائزة لمن يقتله أو يقبض عليه. تابع. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. هل قام علي رضي الله عنه من فراشه وفتح الباب ليخرج فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يا بني، كانت الأبواب فيما مضى مشتلة من عصي مجتمع بعضها مع بعض وبينها فراغات، فلو أن إنسانا وضع عينه في هذه الفراغات لرأى من بالداخل. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ينام مكانه وأمره أن يتغطى ببردته الخضراء وهي التي كان يلتحفها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلما نظروا وشاهدوا النائم في الفراش اطمأنوا إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم انتبهوا إلى التراب فوق رؤوسهم فاقتحموا الباب، فرفع علي رأسه فتبين لهم أنهم خدعوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا من كيدهم. ولكن ألا يعد نوم علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ضربا من البطولة والفداء؟ بالطبع يا بني بالطبع، ومع ذلك فقد تمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم لم يخلصوا إليه بشيء يكرهه. تابع. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلا وضرب العنكبوت على بابه. ولكن لم أفهم عبارة وضرب العنكبوت على بابه. ضرب في اللغة تأخذ معاني كثيرة وتفسر وفق استعمالها، فعبارة ضرب النقود تعني سق النقود، وضرب عليها الحجاب أي فرض عليها الحجاب وألزمها به، وهنا بمعنى نسج العنكبوت على بابه أي على باب الغار. يذكر في قصة الغار نسيج العنكبوت ووجود الحمامة فوق بيضها، فهل حدث ذلك فعلا؟ ورد في السيرة أنهم لما سألوا عليا عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر معرفته بمكانه صاروا يقصون أثره، فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل أحد هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. وإسناد هذا الخبر حسن، وورد في خبر الحمامتين أن القائف وصل إلى فم الغار ثم رجع فقالوا ما ردك؟ قال رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. وقيل إن جميع حمام مكة من نسل هاتين الحمامتين. وعن هذا الحديث قال أهل العلم إنه غريب جدا، والشعراء ذكروا في أشعارهم الحمام والعنكبوت، قال أحدهم وغدا العنكبوت من أوهى الخيط يقيم الحصون للأصدقاء، والحمام الوديع لولا حبيب يفتدى لابتغى سبيل الجفاء. تابع يا بني. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد ثلاث. كما ورد أن الله تعالى قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة في الليلة التي اجتمعت فيها قريش لقتله، ولكن كيف هيئ الدليل والراحلتين؟ مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت أبي بكر في الهاجرة وأعلمه بالهجرة، وكان أبو بكر قد أعد من قبل راحلتين لهذا الأمر مع الدليل الذي كان يرعاهما لحين الطلب، وفي هذا القدر كفاية.